مينالاوس. مينالاوس هو أحد أشهر الشخصيات في الأساطير الإغريقية، وقد تم ذكره في الإلياذة التي تحكي حرب طروادة، وهو زوج هيلين التعيس الذي تركته مستسلمة لإغواء الأمير الأجنبي باريس أمير طروادة. مينالاوس هو ابن الملك آتريوس من زوجته إيروب، وبذلك فهو عضو في عائلة بيت آتريوس التي لحقتها اللعنة بداية من تانتالوس. تم الزواج بين مينالاوس وهيلين في منفاه في سبارتا، حيث أرسل مينالاوس وشقيقه أغاممنون إلى المنفى في سبارتا بعد أن تم الاستيلاء على عرش ميسينيا من قبل ابن عمهم إيجيستيوس. إن زواج مينالاوس وهيلين لم يكن بتلك البساطة، حيث أن هيلين كانت أجمل البشريات على الأرض، وعندما وصلت لسن الزواج ذاع الخبر في كل أنحاء اليونان القديمة، وتوافدت جموع الخاطبين من كل مكان. وضع الملك تنداريوس في مأزق حاد، حيث اعتقد أن اختيار أحد الخاطبين وتفضيله على كل تلك الجموع يمكن أن يتسبب في صراع بينهم، لذلك أشار عليه أوديسوس وكان من ضمن جموع الخاطبين بفكرة قسم تنداريوس، وهو قسم أقسم عليه كل الخاطبين، وقد تضمن حماية هيلين وزوجها المستقبلي أيا كان. بعد أن أقسمت كل جموع الخاطبين، اختار الملك مينالاوس زوجا لهيلين. بعد وفاة الملك تنداريوس لم يكن له وريث، حيث أن أبنائه كانوا قد وافتهم المنية، لذلك تولى مينالاوس عرش مدينة سبارتا. بزواج مينالاوس وهيلين أنجب هيرميون، وهي فتاة جميلة جدا، لكن بالطبع لم تتفوق على جمال هيلين أجمل امرأة بشرية. بعد القصة الشهيرة لتحكيم باريس بين الربات هيرا، أثينا وأفروديت، واختيار أفروديت كأجمل الربات، ووعده له بقلب أجمل امرأة بشرية وهي هيلين، ذهب باريس إلى سبارتا، وقد قضى 9 أيام مرفها في ضيافة الملك مينالاوس، وفي اليوم العاشر توجب على مينالاوس السفر إلى جزيرة كريت لحضور جنازة جده الملك كاتريوس، وخلال غياب الزوج أقنع باريس هيلين بالهرب معه إلى طروادة، تاركة زوجها، عرشها، وابنتها هيرميون ذات 9 سنوات. وأضيف لاحقاً أن أفروديت طلبت من إيروس رب الحب أن يرمي هيلين بسهام الحب خاصته ليجعلها تقع في حب الأمير الوسيم. وهنا اعتقد البعض أن وفاة كاتريوس وغياب مينالاوس لحضور جنازته أعطى لباريس الفرصة لإغواء هيلين. لو لم يغب مينالاوس لما تمكن باريس من الهرب ومعه هيلين. وعلى أي حال فإن وفاة كاتريوس لا يرتبط بالقدر الكافي بما يستطيع البشر إدراكه بسلسلة الأحداث التي أدت لحرب طروادة. بعد عودتي من لاوس واكتشاف أمر هروب زوجته هيلين مع باريس، لاذ بأخيه أغاممنون الذي قاد الجيوش وفقا لقسم تنداريوس لشن الحرب على طروادة. استمرت حرب طروادة مدة 10 سنوات، وفي محاولة من المحاربين إنهاء الحرب بالطريقة القديمة، وهي قتال واحد يجمع منيلاوس وباريس، والمنتصر سيفوز بهيلين. وأثناء ذلك القتال، وبينما كان منيلاوس في الوضع الصحيح لتسديد الضربة القاتلة لباريس، تدخلت الربة أفروديت وأخفت باريس في الضباب عائدة به إلى داخل أسوار طروادة. بعد توصل الإغريق لخطة حصان طروادة التي مكنت المقاتلين من اختراق أسوار طروادة العالية، سقطت طروادة، وقيل أن منيلاوس كان ضمن أولئك الذين اختبأوا داخل الحصان وأشعلوا النار في طروادة. تمكن منيلاوس من العثور على هيلين وأخذها معه عائدا إلى سبارتا، لكن يقال أنه قد واجه صعوبات هو الآخر في رحلة العودة، مثله مثل أوديسوس، حيث تجول منيلاوس برفقة هيلين مع 5 سفن لعدة سنوات في البحر قبل العودة لسبارتا.